صلي وسلم على خاتم النبيين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: صفة القبر وصيانة القبور، وسن رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصبا، رواه الشافعي. ورفعه قدر شبر، لحديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي. ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره، لقول جابر رضي الله تعالى عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه الإمام مسلم. وزاد الإمام الترمذي: وأن يكتب عليها، وتقبيله والطواف به، والصحيح تحريمه لأنه من البدع. وقد روي أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات والاتكاء إليه، لما روى أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا تؤذي. والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا، لأنه غير لائق بالحال، والكتابة عليه والجلوس والبناء لما تقدم. فإن كان البناء مشرفا وجب هدمه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه الإمام مسلم. والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلعهما فرمى بهما، رواه أبو داود. وقال أحمد رحمه الله: إسناده جيد. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه، والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم ورحمهم ومن بعدهم يقبرون في الصحارى. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد رحمه الله بحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود. ورواه ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وزاد في الإثم. وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج، وله ستة أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، أي حتى يموت الحمل لحرمته، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحكاما تتعلق بالمقابر وبالقبور، وفي آخرها بعض ما يتعلق بالمرأة الحامل. فيقول: يسن قبر رش القبر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء. الحصباء الحجارة الصغيرة التي يحصب بها يعني يرمى بها ليست صغيرة جدا كحصى الجمار ولا كبيرة بل متوسطة معمول بوضع الحصباء إلى الآن على المقابر بعدما يتم دفنه ورشه لأجل أن يتماسك لأن أعلاه غالبا من الطين فإذا رش بالماء التبد وتماسك والتصقت به أيضا هذه الحجارة التي هي الحصبة وأمن أن تذروه الرياح إذا ترك وهو تراب فقد تذروه الرياح قد تنسفه إلى أن يظهر أصل القبر ولا يتميز أنه قبر فهذا هو الحكمة في رشه وفي جعل الحصباء عليه ثانيا يرفع القبر قدر شبر وإن خيف أن يهبط رفع أكثر من ذلك ولو قدر شبر ونصف أو نحو ذلك قدر مثلا ذراع أو قريبا منه يقول جابر رضي الله عنه إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر يعني عن مستوى الأرض لأجل أن يتميز يعرف الناس أنه قبر فلا يمتهنونه ولا يستهنون بحرمة الميت القبور محترمة بعد الدفن ما دام يعرف أنه قبر فإنه يحترم وعلامته أن يرفع حتى يتميز وإذا خيف أنه يهبط زيد في رفعه قد تنزل عليه الأمطار فيهبط بأن تتشرب تلك الأرض وتهبط حتى لا يبقى مرتفعا إلا قدر فتر أو قدر 10 سنتي فإذا رفع فإنه إذا هبط لم يهبط هبطا كليا المطر إذا كان غزيرا تشرب القبر تشرب أعلاه وتشرب أيضا وسط القبر وسط القبر معلوم أنه تراب حثي عليه وألقي إلقاء لم يكونوا يدكونه إلى أن يلتبد فإذا تشرب بالماء نزل فلأجل ذلك يرفع يوجد قبور رفعت عن الأرض قدر ذراع ولما جاءت الأمطار أمطار غزيرة هبطت حتى لم يبقى إلا نحو 10 سنتي لولا الحصبة ما ميزت هذا هو السبب في رفعه يقول ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره لقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه هكذا رواه مسلم ورواه الترمذي وزاده أن يكتب عليه. التزويق هو صبغه بالأصباغ الملونة، قد يكون ذلك سببا للغلو فيه أو الاعتقاد أن له مكانة أو أنه ولي أو نحو ذلك. إذا رآه العامة عليه هذه الأصباغ حمرة وصفرة وخضرة وأنواع من أنواع الأصباغ وما أشبهها، لا بأس بتعليمه أن يجعل علامة يتميز بها يعرفه أهله إذا أتوا للزيارة. بعضهم يجعل عليه إبارة أو بوية أو نحو ذلك، لا بأس بالبوية الحمراء أو السوداء على النصيبة كتمييز، ولا بأس أيضا أن يميز مثلا بحجر ينصب عليه أو يجعل حوله. في سنن أبي داود لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجر كبير وجعله على طرف القبر وقال: أعرف به قبر أخي وأدهن إليه من مات من أهلي. أجعل ذلك علامة وميزة له. الناس الآن يميزون القبر إما بعود يجعل إلى جانب الناصبة وإما بصبغ ببعض البؤية ونحو ذلك وإما بحجر، فهذا لا بأس به. ويتجنب التزويق الذي هو التحسين والأصباغ، وكذلك التجصيص الذي هو طلاء ظاهره بالجص، القصة البيضاء الجص المعروف، ومثله الجبس وما أشبهه. الأمة إذا رأوا هذا القبر خاصا مخصوصا أنه أبيض بهذا الجص اعتقدوا فيه وقالوا هذا له مكانة أو ما أشبه ذلك، فنهي أيضا عن التجصيص. وكذلك التبخير الذي هو البخور أي بالطيب طيب العود ونحوه، أو كذلك بعد ما يدهن صب بعض الأطياب التي لها رائحة عبقة، لا شك أن هذا مما يسبب شيئا من الاعتقاد فيه. قد تقدم أنه يطيب قبل أن يكفن، يسمى ذلك الطيب حنوطا أي يحنط بأنواع من الأطياب، ويحنط أيضا الكفن الذي يلي جسد الميت. وأما القبر فلا يبخر ولا يطيب. كذلك لا يبنى عليه، أي لا يرفع ببناء ظاهر، كذلك أيضا لا يقعد عليه، كذلك لا يكتب عليه. كل هذه مأخوذة من هذا الحديث وسوف ينص عليها. يقول وتقبيله يعني ينحني ويقبل القبر الذي يقبل ما يقبل ترابا، الميت بينه وبينه مسافة، دونه اللبن الذي على اللحم دونه التراب، وأيضا قد مات فما فائدة تقبيله. كذلك الطواف به يوجد في بعض الكثير من البلاد قبور يطاف بها، وهذا الطواف يعتبر عبادة، ليس على وجه الأرض بقعة يطاف بها إلا الكعبة البيت الحرام، بقية البقاع لا يجوز أن يطاف بها، ولكن الغلاة الذين غلوا في بعض القبور يطوفون بتلك القبور. يذكر بعض الذين شاهدوا كربلاء الذي يدعون أنه قبر الحسين أن الذين يطوفون به قد يكسرون على الطائفين بالبيت الحرام، يزدحمون عليه ويطوفون به. ولا شك أن هذا عبادة وأنه غلو في ذلك المقبور، وكذلك في كثير من البلاد التي فيها الجهل فيها قبور غلوا فيها وصاروا يطوفون بها والعياذ بالله، بل ويهتفون بأسماء المدعوين يدعونهم من دون الله، يا حسين ارحمنا، يا علي انصرنا اغثنا، وكذلك الذين يدعون يا عيدروس مثلا، يا بدوي يا ابن علوان، يطوفون بقبورهم ويدعونهم. ذكر لنا بعض الإخوان أن في البلاد الهندية أكثر من قريبا من 300 مزار، 300,000، ليس 100,000 ولا 200، 300,000 مزار القبور التي يزورونها ويغلون فيها. وسبب هذا الجهل والغلو والاعتقاد السيء. يقول الصحيح أن الطواف ليس مكروها فقط بل حرام، لأنه من البدع. ابتداء عبادة الأصنام بتعظيم الأموات كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين وجعلهم آلهة، وقال لهم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكان ذلك مبدأ عبادة الأصنام لما أنهم غلوا في أولئك الصالحين وعظموهم. كذلك لا يجوز الاتكاء عليه، الاتكاء يعني جعله وقاية بأن يجعله متكئا يتكئ عليه يعتمد عليه على ظهره أو على أحد جنبيه، وبطريق الأولى الجلوس عليه أن يجلس عليه. في حديث جابر أن يقعد عليه. يقول رأى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذه، قد يقول إنه ميت فكيف يتأذى. أولا أنك تؤذي الأحياء إذا رأوك تستهين بهذا القبر الذي هو قبر أحدهم، ثانيا أن ذلك احتكار لهذا الميت، والمسلم يحترم حيا وميتا. كذلك أيضا اتفق الصحابة على عدم إيذائه بمثل ذلك، وتقدم أنه لا يجوز استقباله في المصلى. رأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي وقدامه قبر، فنهاه وقال القبر القبر، أي ابتعد لا تستقبل القبور. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقعد أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر، مع أن القبر قد لا يحس بذلك، الميت لا يحس به لأنه قد خرجت روحه، ولكن في ذلك شيء من الاستهانة به. هذا هو السبب. كذلك أيضا لا يجوز المبيت عند القبور، النوم عندها، إلا إذا كان في وظيفة كالحراس الذين يحرسون المقابر لحمايتها أو نحو ذلك. قديما كان هناك النباشون يأتون إلى القبر بعدما يدفن ويحفرونه لأجل الكفن، لأجل أن ينبش ويأخذ الكفن. فكان هناك من يحرس عن هؤلاء النباشين، حتى قال بعض العلماء إن النباش يقطع، تقطع يده، لأنه تجرأ على مسلم قد استحق كفنه الذي يستهر به. فلا بأس أن يجعل هناك من يحرسها. وكذلك أيضا قد يحرسونها عن السباع والكلاب، فإن بعض الكلاب تشم رائحة هذا الميت كرائحة الميتة، ثم تحفر إلى أن تصل إليه لتأكل جسده كما تأكل الميتة، فيجعلون حراسا يحرسون الأموات، يحرسون القبور عن هذه الكلاب ونحوها وعن هؤلاء النباشين. كذلك أيضا يتجنب الحديث في أمر الدنيا، ويتجنب الضحك عند الأموات وعند تشييع الميت وعند دفنه، لأن المقام لا يناسب ذلك. كونك تضحك وأنت تشاهد هذا يدفن قد خرج من الدنيا وأقبل على الآخرة، الأولى يظهر عليك الحزن وأن يظهر عليك البكاء والأسف وأن تكون خاشعا ومتواضعا. فإذا رؤي الإنسان يضحك في ذلك المكان فإنه يعاب عليه، كيف يضحك أمام هؤلاء القبور وهؤلاء الأموات. كذلك أيضا التحدث في أمور الدنيا في أمور الشهوات والمطاعم والمشارب والملاهي وأمور الدنيا والتجارات والأرباح وما أشبه ذلك، لا يناسب ذلك هذا المكان. الأولى أن يكونوا يتحدثون بأمر الموت وبأمر عذاب القبر، وكذلك أيضا بالبعث بعد الموت وما أشبه ذلك، كما في حديث البراء بن عازم الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه جاء مرة لدفن ميت وجد القبر لم يلحد ما حفر له اللحد، فجلس صلى الله عليه وسلم جلسوا بعده، ثم حدثهم حديثا طويلا فيه موعظة، موعظة في حال الأموات. الحديث الذي يقول في أوله إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتي ملك الموت، يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فيسلها من جسده كما تسل الشعرة من العجين، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعها في تلك الأكفان وذلك الحنوط وذلك الياسمين، ثم يصعدون بها إلى السماء. الحديث الطويل المشهور، فهذا دليل على أنهم عند القبور يتحدثون بأمر الآخرة، مواعظ وإرشادات وتذكير ونحو ذلك. فلا ينكر على الذين يعظون عند القبر، دليلهم هذا الحديث حديث البراء. إذا سمعنا أحدا من الوعاظ يرشد الناس ويعظهم يذكرهم بالدنيا ومنقضائها وبحال الناس بقى فيها، يذكرهم بالموت وبنهاية الحياة، يذكرهم بالقبر وبعذاب القبر أو نعيم القبر وما أشبه ذلك، فإننا نشجعه على ذلك وننصت إلى ذلك الوعظ هكذا. أما أن يتحدث الناس في أمور الشهوات والملاهي ويضحكون ويتماعلون ضحكا ويتحدثون في الأرباح وفي التجارات وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يليق في ذلك المكان. كذلك أيضا تمنع الكتابة على القبر، ولو أنها منتشرة كثيرة في كثير من البلاد، الذين يأخذون بلاطة وينحتون بها اسمه وأمله وبلده وأعماله ونحو ذلك، هذا قبر فلان ابن فلان الذي كان في بلد كذا والذي حصل له كذا وكذا، هذه لا تجوز الكتابة عليه. وهكذا أيضا لو ألصقوا الكتابة في بلاطة أو نحوها على أحد جانبي القبر، كذلك الجلوس عليه. ذكرنا الحديث الذي فيه وأن يقعد عليه عن جابر، والوعيد على ذلك أنه لو جلس على جمرة فوصلت إلى جلده خير من أجل يجلس على قبر. كذلك البناء عليه يعني أن يرفع رفعا ظاهرا، أن يجعل عليه مثلا جداران محيطان به يتميز بهما بقية القبور، فإن هذا أيضا سبب للغلو فيه أو ما أشبه ذلك. إذا كان البناء رفيعا وجب هدمه، يقول علي رضي الله عنه أبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشهور هذا الحديث، القبر المشرف يعني المرتفع عن غيره من القبور، إذا ارتفع عن غيره ولو شبرا أو ذراعا فضلا عن الزيادة فإن ذلك لا يجوز. ذكروا أيضا أنه لا يجوز المشي عليه بين النعال بين القبور، لا يمشي بالنعال إلا إذا كان هناك شوك أو كان هناك حجارة وكان لا يتحمل أن يصبر على الحجارة أن يمشي عليها، إما رمضة وإما حجارة محددة وإما شوك، فلعل ذلك جائز. وقد استدل على ذلك بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عذاب القبر أنه يأتيه إذا انصرف المشيعون وهو يسمع قرع نعالهم، يأتي ملكان ويجلسانه، قوله يسمع قرع نعالهم دليل على أنه يباح لهم لبس النعال عند القبور. الكراهة المشي بين القبور إلا عند الحاجة، فإذا خشي من شوك أو رمضاء أو نحو ذلك جاز. دليل المعنى هذا الحديث عن بشير بن الحصاصية قال بيننا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور يعني بينه عليه نعلان سبتيتان، فقال صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود، قال أحمد إسناده جيد. السبتية نعال مخروزة من جلود البقر ونحوه، وسميت سبتية أنه قد ثبت عنها الشعر، السبت الحلق وإزالة الشعر، فهذا دليل من منع المشي بين القبور بالنعال. فإذا كان هناك عذر فإنه مرخص فيه. يحرم إسراج القبر والدهن بالمساجد كأنه فرق بين ما هو حرام وما هو مكروه، فإسراج القبور حرام، وذلك للعن، اللعن لا يكون إلا على محرم. إذا لعن على شيء دل على أنه حرام وأنه من الكبائر. يقول الدفن بالمساجد وبناء المساجد على القبور. هناك أحاديث كثيرة في لعن الذين يتخذون القبور مساجد، سواء يبنون عليها صورة مساجد ومصليات أو يتخذونها مصلى يتحرون الصلاة عندها ويفضلون الصلاة عندها على الصلاة في المساجد. أخرتم في كتاب التوحيد أحاديث كثيرة تتعلق بذلك، منها حديث عائشة لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد وإني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنها عنه في آخر حياته قبل أن يموت بخمس، ثم لعن وهو في سياق الموت من فعل ذلك، ثم قال الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، أي الذين يقصدونها ليصلوا عندها يدخلون في اللعن، يدخلون في الشر أنهم من شر الناس ولو لم يبنوا مسجدا محوطا وفيه مثلا محراب ونحوه. كثير من البلاد يدفنون القبور في المساجد، الذي يعمرها يقول ادفنوا قبري في مسجدي، فعند ذلك يصير القبر إما في قبلة المسجد وإما في جانب من جوانبه، فيدخلون في الذين يتخذون القبور مساجد. كذلك أحيانا إذا دفنوا أحد الأشخاص الذين لهم مكانة بنوا على قبره مسجدا يصلون فيه ويقصدونه، كل ذلك هؤلاء داخلون في اللعن. فبناء المساجد على القبور والدفن في القبور، الدفن في المساجد، الدفن القبور، كل ذلك داخل في اللعن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فيحرم إسراج القبر ويحرم الدهن في المسجد والبناء وبناء المساجد على القبر. لماذا حرم السراج؟ لأن العامة إذا رأوا هذا القبر طوال الليل عليه هذا السراج اعتقدوا فيه هذا قبر ولي، هذا من الأولياء، هذا من الأوتاد، هذا من العمد، فيقول ذلك إلى أن يعظموه بعبادته أو ما أشبه ذلك. هذا هو سبب النهي عن الإشراك. حديث عن زائرات القبور مرويا عن ثلاثة من الصحابة. المتأخرون كثير منهم انخدعوا ببعض النساء التي في كثير من البلاد تأتي إلى القبور فطعنوا في هذه الأحاديث حتى لم يصححوا إلا حديثا بلا فضل عن الله زوارات القبور، فقالوا دليل على أنه يجوز أن تزور القبور مرة في السنة أو مرتين، وإنما النهي عن الإكثار. الصحيح أنه لا فرق بين زائرات وزوارات. كذلك المتخذين عليه المساجد تكاثرت أيضا الأحاديث بذلك. وأما السرج فجاء في هذا الحديث، بعض المتأخرين لم يصححوه كلمة السرج كالألباني وغيره، ولكن الصحيح أنه ثابت. أقر ذلك العلماء في كل مكان. يحرم أيضا الدفن في ملك الناس، أن يأتي إلى أرض مملوكة ويدفن فيها، فإن ذلك الدفن بغير إذن في ملك مملوك في أرض مملوكة. يجوز لصاحبها نبش نبش هذا القبر الذي دفن في أرض يملكها، إلا أنه يكره، يقال لصاحب الأرض إما أن تجعل ذلك صدقة على هذا الميت وأهله ترخص له أن يبقى، وإما أن تأخذ قيمته قيمة هذا القبر الذي قد يكون قدر أقل من متر أرضا ونحو متر ونصف طولا، وإلا إذا أصر وقال إنه بوسط ملكي فله أن يلزمهم أن ينبشوه. ذكر النحكا من الأحكام أن الدفن في الصحراء البعيدة عن البلد أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون من بعدهم يقبرون في الصحاري، البقيع الذي هو الآن مقبرة المدينة كان خارج البلد، يمكن بينه وبين المسجد قدر أكثر من 600 متر، ولكن مع كثرة البناء واتساع البلد أصبح بوسط البلد. هكذا، وإلا فالأصل أن يدفنوا بعيدا خارج البيوت، وإذا اضطروا لاتساع البلد فلا بد أن القبور تسور، أن تجعل المقبرة بين أربعة أسوار من كل جهة سور منيع. هذا هو الأصل. يشاهد الآن أن البقيع مسور من الجهات كلها، وكذلك القبور التي في البلاد الأخرى عليهم أن يحفظوا تلك القبور وأن يسوروها، والأولى أن يبعدوا المقبرة ويجعلوها في الجهة البعيدة التي يغلب على الظن أن الناس لا يصلونها في العمران. تكلم بعد ذلك على المرأة الحامل إذا ماتت وفي حملها في بطنها حمل، هل يجوز شق بطنها لإخراج ذلك الحمل؟ وذلك لأنه نسمة حي. منع ذلك أكثرهم وقالوا المرأة لها حرمة، إذا ماتت لها احترام، هاتك حرمتها هاتك متيقن لأجل إبقاء حياة متوهمة. حياة ذلك الجنين ليست يقينية، فلذلك لا يجوز أن يشتكى الحي لأجل لا يشتكى الميت لأجل حياة متوهمة، فلا يشك بطنها. جاء في ذلك حديث عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، وفي رواية ككسره حيا، إلا أنه لا قصص فيه. كسر عظم الحي فيه القصص إذا طلب ذلك المعتدى عليه، لذلك جاء به الإثم، أي أنه يأثم كسر عظم الميت. قد يقولون إنها هنا ليس فيه كسر عظم، يشق بطنها ويشق الرحم ويخرج ذلك الطفل الجنين إذا تيقن أنه حي وأنه يمكن أن يعيش. وبعضهم يقول لا يشق، ولكن تدخل المرأة الجريئة يدها في الرحم وتخرجه مع الرحم مع الفرج، يخرج النساء من ترجى حياته إذا عرف بأنه يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج. معروف في هذه الأزمنة ما يسمى العملية القيصرية التي هي شق بطن الحامل إذا تعسرت ولادتها بعد أن يكشف عليها بالأشعة ويتحقق أن ذلك الجنين حي وأن حياته مستقرة. فإذا ماتت هذه المرأة قد تموت حالة الولادة، فبهذه الحال إذا عرف بأنه حي جازت العملية القيصرية. إذا كان له 6 أشهر أو 7 أو 8 أو 9 يغلب على الظن حياته، فالأكثرون قالوا لا يشق بطنها ولكن يخرج مع الفرج. وإن عرف حياته وكان إخراجه مع الرحم فيه مشقة أو يخشى عليه جاز الحال، هذه شق البطن لأنه حي والمرأة ميتة. أما إذا لم يفعل وتعذر إخراجه فإنه لا تدفن المرأة حتى يموت في بطنها، إذا تعذر لا تدفن حتى يموت ذلك الحمل، لأنه لا يزال محترما. أما إذا خرج بطن بعضه، لو قدر مثلا أنه خرج رأسه وماتت قبل أن يتكامل فإن استطاع أن يجتنبه برأسه أو بيديه، وإلا شق باب الرحم إلى أن يخرج لأنه تيقن حياته، أو كذلك لو خرج مع رجليه وصار يتحرك بعد أن ماتت. قال رحمه الله: فصل في أحكام المصاب والتعزية. تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. إلى 3 أيام بلياليهن، لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد رحمه الله: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر، فيقال له: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأن الغرض الدعاء للمصاب وميته. وروى حرب عن زرارة بن أوفى رضي الله تعالى عنه قال: عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر، ويقول هو: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. رد به الإمام أحمد رحمه الله. هكذا التعزية تسلية لأهل الميت وحث لهم على الصبر، وذلك لأنه نزل بهم مصيبة، هذه المصيبة لها أثر تألم منها القلوب وتحزن القلوب، ولأجل ذلك أقاربهم وأصحابهم وجيرانهم يعزونهم، أي يسلونهم أو يعزونهم بميتهم. جاء في ذلك هذه الحديث: ما من يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلال الجنة، هكذا رواه ابن ماجه، وإن كان بإسناده مقال، ولكنه من أحاديث الفضائل. حديث ابن مسعود: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. فهذه من أحاديث الترغيب في مثل هذه الأعمال، أنه يعز الميت المصاب، أولاد الميت وإخوته وأقاربه وأصهاره ونحوهم، لأنهم هم الذين يحزنون لذلك ويستاءون يسوءهم هذا المصاب، فإذا جاءه من يسليهم تسلوا وصبروا واحتسبوا. فالمعزي يحثهم على الصبر ويبين لهم الأجر في قوله تعالى: بشر الصابرين، الذين إذا أصابت مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيحثهم على الصبر، ويفسر الصبر على المصيبة بأنه حبس النفس عن الجزاء، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، كما جاءت الأدلة والنهي عن ذلك كما يأتي إن شاء الله. كذلك أجر المصاب، الأحاديث بذلك كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها الا اجره الله واخلف له خيرا منها. ذكر ان التعزيه الى ثلاثه ايام بلياليها، فيقول انها مده الاحداث المطلق، يعني انه يجوز للمراه الاحداد على ابيها ثلاثه ايام وعلى اخيها وعلى ابنها، يسمى احدادا مطلقا. فلاجل ذلك قالوا التعزيه الى ثلاثه ايام. يقول المجد بن تيمية رحمه الله: إذا كان غائبا، إذا كان أحد الأقارب أحد الأحباب غائبا فإنه يعزي إذا حضر، ولو بعد أسبوع ولو بعد شهر. وقديما ما كانت هناك مكالمات هاتفية، فلا يكون هناك تعزية إلا بالمقابلة. ولعل الصواب أنها تجوز التعزية بعد الثلاث، لأنها تسلية ولأن آثار الحزن قد تبقى، قد يبقى أهله محزونين أسبوعا، عشرة أيام، عشرين يوما، شهرا، فلا بأس. إذا علمت ولو بعد شهر أو نصف شهر أنك تعزيهم وتدعو لميتهم فإنهم يفرحون بذلك ويكون لك أجر على ذلك. لفظ التعزية أن يقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، هذه دعوة للمصاب بالأجر على المصيبة، وكذلك على الصبر والتحمل. والعزاء هو السلوى، عزاءك يعني مصيبتك، ودعاء أيضا للميت. الغرض الدعاء للمصاب والدعاء لميته. ذكر حرب النبي صلى الله عليه وسلم الزاء رجل على ولده فقال: آجرك الله وأعظم لك الأجر، دعاء له بالأجر. كذلك أيضا المصاب يقول: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك، هكذا يقول الإمام أحمد. ولهم أن يدعوا بما تيسر من الأدعية وكذلك من العزاء. روي أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت التعزية: إن في الله عزاء من كل هالك ودركا من كل فائت وخلفا من كل ذاهب، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. مثل هذه التعزية يعني تسلية لأهل الميت. والأصل أيضا والأفضل الاشتغال بالدعاء، أن يدعو للميت كما يدعون له بالصلاة عليه، كذلك أيضا يقولون: غفر الله لميتكم ورحمه وتقبله وضاعف له الأجر وما أشبه ذلك. أو يقولون: أخلف الله عليكم هذه المصيبة، أصلح الله بكم، أصلح الله عاقبة، يعني ذريته من بعده. هكذا تكون التعزية والتسلية. نقف هنا. الله أكبر.

أقاربه قال إياك وقطيعة الرحم، فإني وجدت قاطع الرحم ملعونا في ثلاث من سور القرآن، في البقرة والرعد وسورة محمد. في البقرة قول الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها يوصل ويفسدون في الأرض، الذي أمر الله به أن يوصل هو الرحم. كذلك في سورة الرعد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. في سورة محمد فهل عسيتم ان تولعتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وهذا وعيد شديد، وقد امر الله تعالى بصله الارحام بقوله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض، وكذلك بإيتائهم بقوله وآت ذا القربى حقه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرحم قال لما قضى الله الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. وفي حديث آخر الرحم معلقة بالعرش تقول من رحم وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الرحم أي الأقارب من قبل الأب ومن قبل الأم، الإخوة والأخوات وأبناؤهم وبناتهم وأبناء أبنائهم ونحوهم، كذلك الأعمام وأبناؤهم والعمات وأبناؤهم، كذلك أيضا الأخوال والخالات وأولادهم أولادهم ذكورا وإناثا. قال بعضهم إلى خمسة أجداد أو إلى أربعة هم ذوي القربى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وجعلهم من ذوي القربى، جعلهم من أهل السهم ذوي القربى في قوله تعالى بأن الله خمس أول الرسول وأولي ذي القربى، فأعطى مثلا إخوته وأعمامه أولاد عبد المطلب وكذلك أولاد هاشم وهو أبو عبد المطلب، فيكونون هو وأبوه وجده وجد أبيه، ومع ذلك كان يصل أيضا أقاربه من جهة الأم، وكذلك أيضا بعض الأقارب الذين في الجد الرابع والخامس. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال مرة إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. وفضل صلة الرحم مؤكد، قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في أثره فليصل رحمه. فجعل هذه فائدة عظيمة لصلة الرحم. وكذلك أيضا أنكر على من قطع الرحم. جاءه رجلا فقال إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المال ولا يزال معك من الله معين ما دمت على ذلك. أو كما قال هكذا. فيقول الناظم وكن واصل الأرحام حتى لكاشه. الكاشع هو القاطع. لو أن قريبا لك قطع فإنك تصله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق. قال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. إذا أساء إليك وأغلظ لك مثلا وهجرك وقطعك ورآك تعفو عنه ورآك تعطيه وتتجاوز عنه وتتسامح عنه فإنه يعود إلى نفسه ويقول أنا الذي أخطأت، أنا خطاياي هذه قد عفى عنها، كأني ما أخطأت في شيء، فيندم ويحاسب نفسه ويرجع إليك ويعتذر. هذا من الكاشف. تؤثر من عمر ورزق وتسعد. دليل ذلك هذا الحديث الذي ذكرنا. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا معنى تؤثر في أمر. عمرك يبارك فيه، ولو كان عمرك قصيرا يكون مفيدا. ينسأ له في أثره ورزق يبسط له في رزقه ويسعد يكون من أهل السعادة. ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد. أي لا تقطع الرحم فإن قطيعة الرحم من الكبائر التي تبعد عن الله تعالى. ذكرنا ما جاء في القرآن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وذكرنا قوله بالرحم من قطعها قطعته، من قطعني قطعه الله. وكذلك كان الصحابة يحذرون من قطيعة الرحم. جاء في حديث لا يدخل الجنة قاطع رحم. وذكر أن أبا هريرة مرة دخل في بيت ورأى فيه شابا قاطعا للرحم فقال اخرج والله لا يؤويني وإياك سقف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. فأمر بطرده. ولما أحدث رجل بهذا الحديث قام شاب في المجلس ثم رجع إلى أين ذهبت؟ قال كنت قد تهاجرت مع خالة لي فخشيت ألا أرحم فذهبت فصالحتها. تأثر بهذه الموعظة. ثم يقول فلا تغشر فلا تخشى قوما رحمة الله فيهم اثوى قاطع. قد جاء ذا بتوعدي، يعني ما في قصة أبي هريرة، لا تخشاهم رحمة الله إذا كان فيهم قاطع رحم قد سوى بينهم، جاء ذلك في الوعيد، لا تنزل الرحمة على قاطع رحم، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. ويحسن تحسين لخلق وصحبة، يقول يحسن على المسلم أن يحسن خلقه. حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن محاسن الأخلاق من صفات أهل الإيمان الذي يحسن خلقه. ذكر أن عائشة قالت يا رسول الله المرأة تتزوج عددا من الرجال ثم تدخل الجنة ويدخلون معها، أيهم يكون زوجها؟ فقال تختار أحسنهم خلقا. ثم قال يا عائشة كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. وجاءت هذه كثيرة لا نطيل بها في حسن الخلق، يحسن تحسين لخلق، وكذلك تحسين الصحبة، تحسين الصحبة لمن تصحبه، إذا صحبت فإنك تصحب الخيار، تصحب قوما من خيار الناس، وصاحب إذا صاحبت قوما خيارهم، وإذا صاحبتهم فأحسن الصحبة، يعني أحسن الأخلاق معهم. كذلك يقول للوالد يجب أن تحسن صحبة الوالدين، أحسن صحبتك لوالديك حتى ولو كانوا عصاة ولو كانوا كفارا. لما أمر الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه، يعني أن يحسن إليهما. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله بعامين، يعني تربيته بعامين، ثم قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي ولو كان كافرين أحسن صحبتهما. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت إلي أمي وهي مشركة، فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت إلي وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم أصلي أمك، يعني تصلها بصلة بعطية أو بهدية أو نحو ذلك. فللوالدين حق كبير أن يحسن صحبتهما، أكد الله تعالى ذلك بقوله وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إلى آخر الآية. يقول ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه، يعني أوجب الله تعالى صلته، إلا أنه لا يطاع في المعصية، فإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما. أوجب طوعه سوى في حرام، ألا تطعه إذا دعاك إلى كفر ولا إذا دعاك إلى معصية ولا إذا دعاك لترك أمر مؤكد. إذا دعاك لأمر فيه فائدة فإنك تطيعه، إذا أمرك بتطلاب العلم هكذا. فإذا دعا أو أمر ولده بأن يتعلم فإن عليه أن يطيعه لأن هذا طاعة. أما إذا نهاه عن طلب العلم الواجب أو نهاه عن صحبة الأخيار أو أمره بصحبة الأشرار أو أمره بمعصية أو كذلك أمره بطلاق زوجته التي هو صالح معها وهي صالحة معه، فنرى أنه لا يجب عليه إلا إذا كان هناك أسباب، كقصة عمر. يقول عبد الله كانت عندي زوجة أحبها حبا شديدا وكان عمر يكرهها، فقال طلقها، فقلت إني أحبها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقها، أمره بأن يطلق زوجته. سئل الإمام أحمد جاءه رجل عليه علامة الصلاح وقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال لا تطلقها، فقال أليس عمر أمر ابنه فطلقها؟ فقال حتى يكون أبوك مثل عمر. عرف أن أباه ما طلقها نصحا دينيا، فلذلك قال لا تطيعه. هذا معنى تطليق زوجات برأي مجرد، يعني بحسد أو ببغض أو نحو ذلك بدون سبب. وأحسن إلى أصحابه بعد موته. ذكر أن عبد الله بن عمر كان مرة يمشي في سفر وكان معه عمامة قد وضعها على رأسه يستظل بها، ومعه حمار يركبه يعتقب عليه، فلقي رجل في الطريق فعرفه فقال ألست ابن فلان؟ قال بلى. فعند ذلك نزل عن الحمار وقال خذه، ونزع العمامة وقال خذها. أعرابي بدوي، فقال بعضهم يا أبا عبد الرحمن إن هؤلاء الأعراب يرضون بأقل من هذا، أعطيته هذا الحمار الذي أنت تعتقب عليه هذه الإمامة التي تستظلها؟ فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، يعني أن تصل أهل ود أبيك، يعني الذين يودهم أبوك ويحبهم ويقربهم، فإن ذلك من صلة أبيك. هكذا يقول أحسن إلى أصحابه بعد موته، ونفذ وصاياه وصايا منه في حسن معهدي. جاء رجل وقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي بعد موتهما شيء أبرهما به؟ قال نعم، إنفاذ وصيتهما، الصلاة عليهما، الاستغفار لهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذه من حقوقهما بعد موتهما. الصلاة الدعاء، الصلاة عليهما الدعاء، الاستغفار لهما، الدعاء لهما بالمغفرة، انفاذ الوصايا إذا كان قد أوصى بوصية، إكرام صديقهما إذا كان لهما صديق عينك تكرمه، صلة الرحم يعني الأقارب التي هم واسطتك بينهم وبينهم، فكل ذلك من حقهم بعد موتهم. يقول أكرم، وأكرمه باستغفارك إن كنت بالغا، يعني هذا معنى قوله والاستغفار لهما، أكرم أباك بعد موته أن تستغفر له إذا كنت برا، فهذا بقايا بره المتعود، هذا بقايا بره المتعود. أنت ما يتعلق بصلة الأرحام وبر الوالدين، ذكر بعد ذلك التعديل بين الأولاد، يقول واجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي. في حديث النعمان بن بشير أن أباه أعطاه عطية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. هل أعطيته؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أتحب أن يكون لك في البر سوى؟ فأمره أن يسوي بينهم بالعطية أو في منعها هكذا، لأنه يحب أن يكون جميعا بررة، أن يكون لك في البر سوى. أتحب أن يكون لك في البر سوى؟ التسوية أن يعطيهم كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه قسمة الله تعالى وهي أعدل القسم. فلذلك يقول في العطية كالميراث من كل محتد، يعني من كل ما يملك. وأم مع الأولاد مثل أبيهم، الأم إذا أعطتهم فإنها أيضا تسوي بين أولادها، تعطي الذكر سهمين والأنثى سهما، عليها احتم التعديل في القسم أي في العطية ترك. وما الأب في تخصيص بعض ولده لقسم صحيح إثما بل ليحمد. إذا خصص بعض أولاده لسبب ولقسم صحيح فليس عليه إثم. ذكروا لذلك أمثلة، إذا رأى أحدهم مثلا مقعدا فله أن يعطيه، إذا رآه فقيرا فله أن يزيده، إذا رآه مثلا متفرغا لطلب العلم والبقية دنيويون فله أن يشجعه ويعطيه، كذلك إذا رآه طائعا، إذا رآه مهتديا مطيعا صالحا والآخرون عصاه فله أن يزيده، يؤثره بالعطية، لأن هذا مقصد صالح وفيه حث لهم حتى يكون مثله في الصلاة. وليس مباحا أو نمهزا هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد سوى الأب في الأولى، وجدا بأبعد وأم بوجه أخرجوه مجودي. ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أو لمهد أن يرجع في هبته إلا الأب فيما يهب لولده، وقال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يأكل قيئه، يعني ما يخرجه من بطنه. الأب يجوز له إذا أتى لولده أن يرجع في هديته ويقول: أنا أهديت لك هذه الأرض وأنا محتاج إليها، أهديت إليك هذه البعير، هذه السيارة، أنا أرجع فيها. يجوز. كذلك الجد، لأنه أب. كذلك الأم أيضا، لأنها أحد الأبوين. فهؤلاء يجوز لهم الرجوع في الهدية. أما الإخوة والأعمام والأقارب فمن أهدى هدية فلا يجوز له أن يرجع فيها. أن أكتفي بهذا. السائل يقول: هل يجوز تغطية القبور بسقف نحوه خوفا من المطر الغزير؟ الأصل أن القبور تكون بارزة، ما كانوا يسقفونها. يمكن في بعض البلاد التي يخشى أن السيول تجتاحها يمكن. يقول: هل الجلوس للتعزية جائز؟ يجوز أن يجتمع أولاد الميت في بيت لأجل أن يقصدهم من يعزيهم، إذا كانت التعزية السنة بها أجر، لأنه قد يشق عليه أن يتتبعهم بأماكن متباعدة. يقول: هل البلاط علامة وما مسته النار؟ صحيح أن البلاط لا يجوز أيضا جعله على القبور، لأنه مما مسته النار، لا في اللحد ولا في ظاهر القبر. يقول: من شرب الخمر ألم تقبل له صلاة 40 يوما؟ ذكر له أنه صحيح. ذكر بعضهم أنه معلول. يقول: شارب الخمر إذا أفاق من سكره ألا تقبل له صلاة 40 يوما؟ نقول: لا يمنعه ذلك من أداء الصلاة، بل يلزمه أن يصلي ولا يترك الصلاة، إلا أن الله تعالى أن يتوب عليه. وإذا ترى إذا مضت الأربعون فلا نقول له يعيد الصلاة التي قد صلاها. الحديث موجود في جامع الأصول وغيره. يقول: لدي زوجة غضبت أنا وعيالها وطلبت مني الطلاق، غضبت وطلبت الطلاق، قلت لها: أنت طالق وما أدري ماذا أصنع. في هذه الحال يقع بها طلقة، لأنك أوقعت الطلاق. إذا كانت هذه أول مرة فلك أن تراجعها. يقول: كيف الجمع بين حديث يأتي يوم القيامة أقوام بحسنات كأمثال الجبال، قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ إيه صحيح أن هؤلاء متساهلون بنظر الله تعالى، ولكن إذا وقع أحد في ذنب فإنه يستتر ويتوب، يتوب سرا كما أنه أذنب سرا. يقول: أهلي من الله أهلهم صلة؟ لهم صلة، لكن ليست كصلة الأقارب من النسب. أسئلة الشبكة. يقول: هل الواجب في صلاة الجنازة التسليمة وتسليمتان؟ الواجب تسليمه وهي الركن، ومن سلم الاثنتين فلا ينكر عليه. يقول: عندنا في البلد رجل يحفر القبور ويشترط على الميت أن يدفن مع الميت الأشياء التي غسل بها، لا يجوز، يعني كأنه يقول أدفن معه هذه الأشياء التي غسلته بها، يعني الأشياء لا يجوز أن يدفن معه مثلا الأواني التي غسله فيها أو الأدوات أو الآلات التي يصب بها، لأن ذلك إثلاهما. يقول معلوم أن مذهب الحنابلة وغيرها من الطواف حول القبر مكروه، كيف نخالف ذلك ونجعله عبادة وشركا؟ الفقهاء المتقدمون لم يفهم التوحيد، يقصدون بالكراهة كراهة التحريم، لأن الكراهة تنقسم إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم. يقول حديث زائرات القبور مختلف فيه، منهم من يجوز زيارة النساء ومنهم من يقول إن هناك شروط أن تكون قادرة على أن تمالك نفسها. القول الراجح أننا ولعله يأتينا إن شاء الله في الدرس الآتي. يقول ما حكم السلام على القبور إن أمرنا بالمقبرة له؟ نقول سنة مؤكدة ويأتينا إن شاء الله في الأسبوع الآتي. يقول إذا كانت موضع القبر مستمرة كلمة كلما يموت أحد يقف أحدهم ويأتي بموعظة، لا ينكر على ذلك لأنه يذكر الناس ويركك قلوبهم. يقول الدعاء بصوت مرتفع على القبر بعد الموعظة والناس يؤمنون، الدعاء بصوت مرتفع الأولى أنهم بعد الخبر بعد الدفن يدعون شرا، يدعون له بالثبات بأنه الآن يسأل. ما حكم ستر الرجل بغطاء عند موته عن عيون الناس مع عدم وجود عورة ظاهرة وعظة مع أنه مكفن؟ إذا وضع على الناس يوضع عليه ستارة، يوضع عليه رداء أو مشلح أو نحو ذلك، لا بأس بذلك، اعتاد الناس حتى لا يبرز للناس شيء من جسده ولو أنه مكفى. يقول شخص دخل المسجد وهو طريق السفر بنية القصر، عندما دخل وجد جماعة يصلون دخل معهم للصلاة، الجماعة أكملوا ولم يقصروا، بعد الركعة الثانية جلس للتشهد انتظر أن انتهوا ثم سلم معهم، مع أنه عاد الصلاة وكانت العشاء. عليه بهذه الحال أن يتم معهم من صلى مع المقيمين لزمه الإتمام. يقول هل يصح الزواج الشرعي للشيخ الكبير من البكر حيث البعض يستنكر ذلك؟ لا مانع من ذلك إذا اعترض ولو كان كبيرا. يقول إذا أتيت الصلاة متأخرا ووجدت الإمام مثلا ساجدا وأمامي شخص لم يسجد، نقول أكبر واسجد ولا تعدها شيئا. والله أعلم، صلى الله على محمد.